الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا زال الحديث في بيان ما يتعلق به الرفعات. عرفنا أنها سبعة، ذكر ابتداء فاعل وبعض يبدأ به مبتدأ، هذا بناء منهم على الخلاف أي هذين أصل في باب المرفوعات، هل الأصل المبتدأ أم الأصل الفاعل، في خلاف بينهم، ولا ينبني عليه كبير فائدة إلا في نحوي، إذا قلت مثلا النووي قال كذا، ماذا تعرف النووي؟ إن كان الأصل أنه مبتدأ في المرفوعات فليس تعرفه على أنه على، إذا كان الأصل في المرفوعات المبتدأ فتعرفه مبتدأ، وإذا كان الأصل في المرفوعات الفاعل فتعرفه فاعل لفعل محذوف، والصحيح أن الأصل في المرفوعات هو الفاعل. ثم ذكر نائب الفاعل ما يتعلق به من أحكام تميزه عن مفعول، عن نائب الفاعل ما تميزه عن الفاعل الذي لا يجتمع معه أصلا، أنه لا يكون الفاعل مذكورا ثم يناب غيره منابه، هذا بعيد، إنما الذي يناب هو المفعول به. بينا علة تغيير صيغة الفعل الماضي لما يلي التميز أو التمييز بين النوعين لئلا يلتبس فعل المبني للمعلوم مع الفعل مغير الصيغة. ثم ذكر ما يتعلق به المبتدأ والخبر، وهذا كذلك من يعتبر نصف الكلام لأنه جملة اسمية، لا بد من العناية بمسائل المتعلقة بهذين النوعين. هل كل مبتدأ له خبر؟ قلنا الغالب نعم، قد يكون ثم بعض المسائل التي يوجد فيها مبتدأ ولا يكون له خبر، كما إذا كان وصف معتمدا على استفهام قائم الزيدان، هذا يأتيكم في المطولات إن شاء الله تعالى، قائم الزيدان قائم هذا مبتدأ وليس له خبر، إنما له فاعل سد مسد الخبر، قائم همزة للاستفهام وقائم هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر عن آخره، الزيدان لا تقول خبر وإنما تقول فاعل سد مسد الخبر، يعني أغنى عن الخبر، فاستغنى به المبتدأ عن أن يكون له خبر، وله تعليل وله تفصيل أتيكم في طولات إن شاء الله تعالى. وكذلك قول مقال رجل يقول ذلك، هذا مثال واحد مبتدأ لا خبر له، أقل رجل يقول ذلك، هذا التركيب فيه مبتدأ وليس فيه خبر، لأن الكلام حصل به الصفة، يعني الفائدة التامة حصلت، كيف حصلت؟ قالوا أقل رجل، أقل هذا مبتدأ ومضاف رجل مضاف إليه، وجملة يقول هذه في محل جر صفة لرجل، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، حينئذ إذا جاءت الجملة بعد الصفة فالصفة متشوفة ومتشوقة إلى جعلها موصوفا لها، وأما إذا تم الكلام حينئذ قد يستغنى بالصفة عن الخبر، لكن لا أحفظ إلا مثالا واحدا وهذا الذي يذكره باب حواشي، وإلا الأصل تلازم المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ محكوم عليه حينئذ لا بد من محكوم به، ما دام أن المبتدأ محكوم عليه من حيث المعنى فلا بد أن يكون ثم حكم ينزل على هذا المبتدأ، لذلك إذا سمي موضوعا لابد له من محمول يحمل عليه. ولذلك من المسائل المتعلقة بالمبتدأ أنه لا يكون إلا معرفة في الغالب، بمعنى أنه لابد له من مسوغ إذا كان نكرة، إذا كان نكرة فالأصل فيه عدم جواز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت، فإن حصلت الفائدة بالنكرة حينئذ نقول جاز الابتداء بالنكرة. رجل قائم، هذا التركيب لا يصح للسان العرب، رجل قائم على أن رجل مبتدأ وقائم خبر، لماذا؟ لأن القاعدة عندهم لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وهنا عند الأكثر أنها لم تفد، لأن الفائدة إنما تتحقق بشيء آخر، يعني بلفظ آخر، إما أن تكون في سياق النفي والاستفهام فتعم، وإما أن يتقدم عليها شيء يخصصها أو يعني تضاف، أو يأتي بعدها موصوف رجل طويل قائم، صح التعبير، لماذا؟ لأن خصصت الرجل بوصفه لكونه طويل، رجل طويل أو قصير عندنا أو قائم، وهنا في مثل هذا التركيب صح، إذن الأصل في المبتدأ وهو محكوم عليه أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن الخبر إنما جيء به من أجل أن ينزل على غيره، أن ينزل على غيره، فيأخذ عكس حكم الخبر، بمعنى أن الأصل في الخبر أن يكون مجهولا، والأصل في المبتدأ أن يكون معلوما. وهذا ليس باعتبار المتكلم، إنما باعتبار المخاطب. تخاطب شخصا ما، تقول له زيد مسافر، هو يعلم زيد لأنه قدر مشترك بينك وبينه، إذا لابد أن يكون معلوما. حينئذ إذا قلت مسافر هو الذي يحتاجه المخاطب وليس معلوما عنده. ولذلك بعضهم ممن إذا علم المخاطب الخبر قال هذا لا يسمى كلاما، واشترطوا في الفائدة في الكلام أن تكون الفائدة جديدة، أما الفائدة القديمة المعلومة عند المخاطب قال هذا لا يسمى كلاما. إذا هو يعلم بسفر زيد وزيد مسافر لم تفده شيئا جديدا، وأنا أعلم أن زيدا مسافر، إذا ما الفائدة الجديدة؟ ليس ثم فائدة. الصحيح كما مر معنا أنه لا يشترط تجدد الفائدة، وإلا صار كلامه كله لغوا، بل صار المتكلم الواحد يتكلم بكلام واحد، هو عند هذا كلام وعند هذا ليس بكلام. كذلك قد نأتي بفائدة تكلم بها الآن هي معلومة عند زيد، إذا ليس بكلام، كلام هذا ترطر. وبالنسبة للشيء الآخر والذي يستمع ولا يعلم المعلومة هو كلام، إذا يوصف الكلام الواحد اللفظ الواحد الجملة الواحدة كونها كلاما وليس بكلام، هذا فيه شيء من النظر. إذا الأصل في المبتدأ أنه لا يجوز أن يبتدأ بالنكرة لأنه محكوم عليه، ولا يحكم على شيء مجهول، وإنما يحكم على المعلوم، يحكم على شيء فرع عن تصوره، فيدخل كذلك المبتدأ والخبر. ويجوز أن يكون المبتدأ نكرة متى؟ إذا أفاد، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني فإن أفادت جاز الابتداء بالنكرة، وذلك إذا كان عاما أو خاصا، يعني كان المبتدأ عاما أو خاصا. فالعام نحو قوله ما رجل في الدهر، هذا يجوز، ما رجل في الدهر كيف نعربها؟ نقول ما نافية ورجل مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، هو مبتدأ ووقع نكرة وجاز الابتداء به. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا عمت جميع الأفراد إذا صار معلوما، صار معلوما. ما رجل في الدار، في الدار هذا خبر، إذا عمت النكرة، فإذا عمت النكرة أفادت، إذا وقع في سياق العموم وكانت مبتدعا حينئذ جاز الابتداء بها. أإله مع الله، أإله، إله النكرة كذلك، ووقع مبتدأ هنا. كيف وقع المبتدأ نكرة؟ نقول لكونه في سياق الاستفهام، ومعلوم قاعدة النكرة إذا وقع في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أنها تعم، تكون من صيغ العموم. وإذا عم اللفظ صار معرفة من حيث المعنى، صار معرفة من حيث، لماذا؟ لأن اللفظ من حيث هو نكرة يصدق على فرض منتشر غير معين، لكن إذا قلت بأني أريد في هذا اللفظ النكرة جميع الأفراد صار معرفة من حيث المعنى، صار معرفة. كذلك الخاص نحو العابد مؤمن خير من مشرك، عابد هنا نكرة وهو مبتدأ، وجاز الابتداء به لوجود المسوى مزوج، وهو الذي جعل النكرة مفيدة هنا، ولعبد مؤمن الخير، خير هذا الخبر، إذا جاز الابتداء بالنكرة هنا لكونها موصوفة، يعني عبد مؤمن، عبد هذا يشمل الكافر والمؤمن، إذا فيه إطلاق فيه إبهام، فلما وصفه صار ثم تخصيص للوصف. ولعبد مؤمن خير من مشرك، خمس صلوات كتبهن الله اليوم والليل، خمس صلوات، خمس مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، كيف وهو نكرة؟ يعني قال خمس صلوات، لا شك أن النكرة إذا أضيفت إلى النكرة لا تفيدها تعريفا، وإنما تفيدها تخصيصا. النكرة إذا أضيف إلى النكرة قد، نعم، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تعرف، غلام زيد، غلام هذا صار معرفته كما سيأتي من معارف إن شاء الله تعالى. وإذا أضيفت النكرة إلى نكرة لا تستفيد منها التعريف، بمعنى أنها لا تعرفها، وإنما تستفيد منها شيئا آخر وهو التخصيص، وهو التخصيص. فرق بين غلام رجل، غلام زيد، غلام زيد صار معرفة معين، غلام رجل هذا ليس معرفة. لماذا؟ لأن المضاف إليه ليس معرفة بل هو نكرة. أفاده ماذا؟ التخصيص. والفرق بين التعريف والتخصيص أن التعريف رفع الاحتمال، والتخصيص تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. وجهه غلام، إذا قلت غلام هذا يحصل غلام امرأة، غلام رجل، ثم إذا قلت غلام رجل زيد عمرو خالد مبهم، غلام امرأة هند فاطمة عائشة صار مبهما، لكن إذا قلت غلام زيد أنت تعلم من زيد هي الذي صار مع التعين لا يحتمل إلا واحد. ولذلك نقول الإضافة هنا أفادت التعريف وهو رفع الاحتمال، يعني لا يحتمل أن هذا الغلام لغير زيد، لكن إذا قلت غلام امرأة أو غلام رجل خصصت، لأن الغلام يحتمل أنه لرجل يحتمل أنه لامرأة، فحصل النوع تقليل للاشتراك، بدلا من أن يحتمل هذا اللفظ أن يكون غلاما لامرأة أو رجل أخرجت المرأة فصار ماذا؟ صار مخصصا بالرجل. ثم فيه إبهام وهو من هو هذا الرجل، يحتمل أنه زيد عمرو خالد إلى آخره. فأفاد التخصيص هنا تقليل الاشتراك، كان غلام يشترك فيه الذكور والإناث فأخرجت الذكور بإضافته الإناث بإضافته إلى الذكور غلام رجل، ثم بقي فيه إبهام آخر وهو من هو هذا الرجل، من هو هذا الرجل. إذن لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. متى تفيد النكرة؟ إن عمت أو خصت، إن عمت أو خصت. فكل نكرة في سياق العموم بأي وجه من أوجه الصيغ التي يعددها أهل اللغة والأصول وكان مبتدأ، يعني جاز أن يكون مبتدأ حينئذ جاز الابتداء بها. وكذلك إن خصت بمعنى أنها وصفت أو أضيفت، التخصيص هنا له طريقان، إما الإضافة كقوله خمس صلوات، هنا فاد التخصيص ولم يفد العموم. والعبد المؤمن أفاد التخصيص لأن النكرة إذا وصفت قلل الاشتراك فيها. إذن لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد نمرة. ثم ذكر الخبر وأنه أربعة أنواع، عرفنا هذه الأنواع على جهة التفصيل. ثم ناسب أن يذكر بعد ما يتعلق بالمبتدا والخبر من حيث الأصل بيان الحقيقة والأحكام، ذكر ما يتعلق بالمبتدا والخبر وهو ما يسمى بالنواسخ، وهي غالبا عند النحاة يذكر بعد باب المبتدا والخبر، أي ثلاثة أبواب متتالية. قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. باب أي هذا باب، خبر المبتدئين محذوف، عرفنا معنى الباب لغة واصطلاحا. العوامل الداخلة، العوامل جمع عامل، جمع عامل، والعامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خوض أو جسم. عند بعض ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف هذا فيه قصور، ما أثر لكنه واضح من حيث الوضوح هو أوضح من السابق لكنه ليس بجامع، ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف، من اسم من هذه بيانية فسرت المراد بما، كأنه قال اسم أو فعل أو حرف أثر في آخر الكلمة، أثر في آخر الكلمة، لكن يرد عليه ماذا؟ أنه خص العوامل أو العامل باللفظ وخرج ماذا؟ خرج العامل المعنوي. لكن هناك ما أي شيء سواء كان ملفوظا به أو لم يكن ملفوظا به فدخل فيه العامل المعنوي أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، كذلك الابتداء والتجرد. إذن هذان تعريفان عوامل الداخلة على المبتدا والخبر. على المبتدا والخبر يعني على جملة المبتدا والخبر، لأن هذه العوامل هي عوامل داخلة على جملة، وليست داخلة على جزء جملة، بمعنى أن هذه العوامل لم تدخل على المبتدأ فقط دون الخبر، أو على الخبر دون المبتدأ، بل دخلت عليهما معا. والدليل على ذلك أن العامل إذا دخل على معمول أثر فيه. وهنا كل هذه الأفعال والحروف المذكورة كان وخواتها وإن وخواتها وظل وخواتها أثرت في الجزئين، إما أنها أثرت رفعا في المبتدأ ونصبت الخبر، وإما بالعكس فإما أنها نصبت الجزئين. الأثر هذا الذي حصل بدخول العامل يدل على أن هذه الجملة على أن هذه العوامل إنما دخلت على الجملة المكونة من المبتدأ والخبر، وخص به بالمذكور لأن هذه عوامل أبواب الثلاثة لم يسمع في لسان العرب دخولها على الجملة الفعلية، وإنما دخلت على الجملة الاسمية، ولذلك هي من النواسخ بالمبتدأ والخبر، بمعنى أن الاستقراء والتتبع هو الذي دل على ذلك، لأن الأصل في لسان العرب السماع، الأصل في اللغة توقيفية، يعني موقوفة على ما يسمع من كلام العرب، فما سمع ينطق به وما لم يسمع لا ينطق به. ولذلك اختلفوا في مسألة القياس في اللغة هل هو موجود أو لا، كلام طويل فيه. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء أبواب: كان وأخواتها، خوات جمع أخت مراد به النظير، يعني كان وأخواتها يعني نظائرها في العمل، لأنها إذا أشبه الشيء الشيء في عمل ما صار أخا له وأخت له، صار أخا له وأخت له، حينئذ أخواتنا ليس مراد به أخوات النسب، وإنما المراد به الأخوات في العمل، بينهما أخوة. كان وأخواتها أي نظائرها في العمل، وإن وأخواتها أي نظائرها في العمل، يعني ما يعمل عمل إنها، وظننت ولو قال ظن دون الثالث كان أجود، وظننت وأخواتها أي نظائرها في العمل. إذن هذه العوامل الثلاثة حيث الجنس تختص بالدخول على المبتدأ والخبر. عرفنا فيما سبق أن حكم المبتدأ والخبر ما هو؟ الرفع، كل منهما مرفوع، كل منهما مرفوع، والعامل في المبتدأ الابتداء، والعامل في الخبر المبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ، هذا أصح ما قيل في المثل قالوا عند النحاة. إذن سبق معنا أن المبتدأ أو المقرر أن المبتدأ والخبر مرفوعان، قد يزال هذا الرفع، قد يزال، ولذلك سميت نواسخ لأنها أثرت، وإن كان المصنفون لم يعبر بالنسخ ونحوه، لكن المشهور عند النحاة أنها النواسخ، والنسخ معلوم أنه بمعنى الإزالة، بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، إذا أزالته، وهذا المراد به، وإن كان يأتي بمعنى النقل إلا أن المراد به هنا بمعنى الإزالة، التجديد، أزالت الحكم السابق وأحدثت له حكما لاحقا جديدا. وأما في الاصطلاح عند النحاة النسخ ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، يعني فعل أو حرف، ما أي فعل أو حرف، أو الفعل أو الحرف الذي يرفع حكم المبتدأ والخبر. وما هو حكم المبتدأ والخبر؟ الرفع، إلا أن جهة العمل في المبتدأ مغايرة لجهة العمل في الخبر، فالمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. ولذلك ما ذكرنا السابق أن الضمة التي في المبتدأ ليست هي عين الضمة التي في الخبر، لماذا؟ لأن هذه ضمة محدثة من أجل كون الكلمة وقع في محل محكوم عليه وهو المبتدأ، ولذلك الذي اقتضاها عامل خاص وهو الابتداء. قائم، زيد قائم مثلا، قائم نقول فيه ضمة، لكن ليست هي عين الضمة التي في زيد، وإن كان النطق واحدا، لماذا؟ لأن الضمة هذه في قائم تدل على أن مدخولها محكوم به وليس محكوما عليه، والمقتضي لها هو المبتدا. إذن اختلفا من حيث الدلالة، الضمة الأولى تدل على أن مدخولها مبتدأ محكوم عليه، والضمة الثانية تدل على أن مدخولها محكوم به وهو خبر، ثم اختلفا من حيث المقتضي وهو العمل، فليس كلما اتحدا ضمتان حينئذ نقول العمل واحدا، لأنه من بني عليه ما سيأتي. إذن النسك في الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدا والخبر. هذه العوامل الثلاثة الأبواب تدخل على المبتدا والخبر فتزيل حكم المبتدا والخبر، من الرفع إلى النصب أو من رفع إلى رفع، من رفع إلى نصب، كما هو شأن فيه كان زيد قائما، زيد قائم دخلت عليه كان، حينئذ أحدثت ضما جديدا في زيد، كان زيد، زيد من الذي أو ما الذي أحدث الضم في زيد؟ كان. ولا شك أن كان مغايرة للابتداء، الابتداء هذا عامل معنوي وكان عامل لفظي، فإذا تعارض حينئذ العامل اللفظي مقدم على العامل اللفظ، العامل اللفظي مقدم على العامل المعنوي لقوته، فإذا تعارض عاملان زيد إما أن يكون مرفوعا بالابتداء وإما أن يكون مرفوعا بكان، حينئذ يترجح أن يكون مرفوعا بكان. لماذا؟ لأن كان هنا دخلت على الجملة، وإذا دخلت على الجملة أزالت الابتداء الذي كان عاملا في المبتدا، حينئذ وجد عامل لفظي، فإذا تردد لو أراد أن يختلف الإنسان ويتردد هل هذا الرفع بالعامل السابق الابتداء أم أنه بالعامل الجديد، لا شك أن الراجح أنه بالعامل الجديد. نقول هذا لماذا؟ لأن الكوفيين يرون أن الرفع كما هو قبل دخول كان وليس بالصحيح، بل هو مذهب ضعيف، لأنه يلزم عليه أن كان أحدثت النصب دون الرفع، وهذا لا نظير له، لا يوجد عندنا عامل ينصب ولا يرفع. هذا وجه آخر للترجيح بأن كان هي التي أحدثت النصب الرفع الجديد. إذن كان زيد، زيد هنا مرفوع بكان وليس مرفوعا بالابتداء. أين الرفع الذي أحدثه الابتداء؟ نقول رحمه الله ذهب. لماذا؟ لأن العامل المقتضي الابتداء قد أزيل، أزالته كان، فإذا أزالت كان الابتداء زال أثره، إذا زال العامل زال أثره، فدخلت كان أزالت الابتداء، إذن ليس عندنا أثر للابتداء، إذا راح ذهب قتل. حينئذ نقول بقي ماذا؟ قائما. ولذلك اتفق البصريون والكوفيون على أن كان نصب في الخبر، لأنه كان ماذا؟ كان مرفوعا، فأثرت كان في الخبر المرفوع قبل دخولها فأحدثت له نصبا جديدا مغاير للرفع السابق، وهذا محل وفاق بين المذهبين، مدرستين كبريات أو الكبريين البصرية والكوفية، أن كان نصبت الخبر لكنها رفعت المبتدا على أنه اسم لها عند البصريين، وبقي كما هو على حاله قبل دخول كان عند الكوفيين وهو مذهب ضعيف. إذن هذه العوامل تدخل على المبتدا والخبر وتزيل الرفع الذي أحدثه الابتداء والرفع الذي أحدثه المبتدا، وهي على ثلاثة أقسام، عوامل على ثلاثة أقسام كما قال المصنف هنا: باب كان وأخواتها، وباب إن وأخواتها، وباب ظن وأخواتها. القسم الأول ما يرفع، ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، على كلام المصنف كان وأخواتها قدمها قدمها. القسم الأول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، يرفع المبتدا وينصب الخبر، مبتدأ متى؟ قبل دخوله، وخبر متى؟ قبل دخول العام، ليس بعد، لأننا لا نسميه بعد دخول كان مبتدأ وخبرا، وإنما مبتدأ قبل دخول كان، فلما دخلت كان فأحدثت فيه رفعا جديدا زال الحكم والعامل والاسم، فلا يسمى مبتدأ وإنما يسمى اسم كان، ويقال فاعل مجازا، فاعل مجازا. وتنصب الخبر قبل دخول كان، فكان خبرا للمبتدا ثم صار خبرا لكان، صار خبرا لكان، لأن يعني الخبر متحد، قد يكون الخبر للمبتدا وقد يكون الخبر لكان وقد يكون الخبر لإن، فالخبر ليس خاصا بباب المبتدا انما اعم. حينئذ نقول دخلت كانه فنصبت الخبر قبل دخول كانه الذي يسمى خبر المبتدا فنصبته وزال الرفع وزال العامل ولا شك المبتدا وزال الاسم، ولكن الاسم كان مضافا الى المبتدا فصار مضافا الى كانه. يعني الخبر هو اسمه خبر لكنه خبر للمبتدا وخبر لكان، فازالت الاول دون الثاني. هذا القسم الاول يرفع المبتدا وينصب الخبر وهو كان واخواتها، وهذا القسم قدمه المصنف لان الباب كله افعال، بعضه متفق عليه وبعض مختلف فيه كليس صحن ليس فعلا لست عليه دخلت عليه انت. القسم الثاني ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس عمل كان، عكس عمل كان ترفع الاول وتنصب الثاني، هنا تنصب الاول وترفع الثاني، وهو باب ان واخواتها. وهذا القسم كله احرف، كله احرف لانه يعني مؤلف من سته احرف كما سياتي. هنا نصبت المبتدا على انه اسم لها، زيد قائم، زيد القائم مبتدا وخبر، ثم ادخلت ان زيدا قائم، ان زيدا قائم، ما الذي احدثته ان؟ انظر هنا التعليل هنا يقوي ما ذكرناه سابقا فيه كان ان زيدا، زيدا كان مرفوعا على انه مبتدا، مرفوع بالابتداء، فلما دخلت ان ازالت الابتداء فزال أثره وهو الرفع، حينئذ إن تنصب ما بعدها، فنصبت المبتدا بعد أن أزيل حكمه، قيل إن زيد، وهذا محل وفاق، محل وفاق بين البصريين والكوفيين، أن إن نصبت المبتدا وصار اسما لها، يقال اسم إن، إن زيدا قائم، في اللفظ لم يتغير قائم، فجاء الكوفيون وبقوا على الظاهر. قالوا إذن هنا الخبر مرفوع بما رفع قبل دخول إن، وأين هو؟ ذهب، هذه ظاهرية محضة. والصحيح أن إن كما أنها أثرت في المبتدا فنصبته كذلك أثرت في الخبر فرفعته، وأزيل اسمه المقيد بخبر المبتدا فصار اسمه مقيدا لإن، فيقال زيدا اسم إن منصوب بها ونصب فتح ظاهر على اخره. قائم المشهور عند النحاة في الاعراب من باب الاختصار قال خبر ان، هذا فيه شيء من النظر، لماذا؟ لان ان حرف والخبر محكوم به وان لا يكون محكوما عليه، وانما التقدير عندهم كما نبه غير واحد ارباب الحواشي ان يقال هنا خبر اسم ان، إن زيدا قائم، قائم هذا خبر إن، هذا من باب التوسل، من باب التوسل، لأن إن هذه لا يمكن أن يخبر عنها، ليست علما، ليست محكوما عليه، وإنما هي حرف، والحرف لا يخبر عنه، لا يسند إليه، إنما يسند إلى الأسماء فحسب، حينئذ نقول قائم خبر اسم إن، خبر، هذا الباب كله حروف. الباب الثالث أو القسم الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر معا جميعا، يعني عامل يدخل على المبتدا والخبر فينصب المبتدا على انه مفعول له اول، وينصب الخبر على انه مفعول ثاني له بعد اكتفاء الفاعل، وهو باب ظن واخواتها كما سياتي تفصيله في محله. وهنا الناظم قلنا الاصل فيما يعمل هو الفعل، هذا الاصل فيه، وهنا ماذا صنع المصنف قلت الناظم؟ ماذا صنع المصنف؟ قدم باب إن على باب ظن، وباب ظن كله أفعال، وباب إن حروف، فكيف يقول؟ والكلام في العوامل، لأن يقول باب العوامل الداخلة، أي العوامل أقوى، الحرف أم الفعل؟ الفعل، لأن الأصل في العمل للأفعال، أصل في العمل للأفعال، حينئذ الأصل أن يقدم باب ظن على إن. الجواب يقال أن باب إن بقي أحد جزئيها مرفوعا بحاله، يعني إن زيدا قائم، هذا فيه شبه بزيد القائم من حيث كون الخبر في الجملتين قبل دخول إن وبعد مرفوع، والرفع إعراب العمد، حينئذ فيه قوة بأن يلقى أحد الجزئين بحاله على الرفع وإن كان مشابها له، بخلاف باب ظن فإنها نصبت الثاني، لذلك قدموا باب إن على باب ظن. قال رحمه الله تعالى: فأما كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها، فهذه فاء الفصيح. وأما للتفصيل، كان وأخواتها فإن أي نظائرها في العمل، فإنها ترفع الاسم، فإنها أي هذه الأفعال وهي 13 فعلا ترفع الاسم، يعني المبتدأ، عبر عن المبتدأ بأنه اسم، حينئذ يسمى اسمها، ترفع الاسم أي المبتدأ ويسمى اسمها، فيقال اسم كان، اسم كان. وتنصب هذه الأفعال كان وأخواتها الخبر، يعني خبر المبتدأ تنصبه، والناصب له كان ويسمى خبر كان، يسمى خبر كان. وهي عرفنا هذا الحكم الآن سابق، وهي أي 13 فعلا كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام، هذه 13 فعلا، والأصل فيها السماء، زاد بعضهم عليها لكن هذا هو المشهور، أصل فيها السماء، بمعنى أنه لا يقال إن هذا الفعل من نواسخ المبتدا والخبر فيدخل على المبتدا فيرفعه على أنه اسم له، وينصب الخبر على أنه خبر له، لا يقال إلا بثبت، يعني بدليل، بدليل يعني من لسان العرب، فيحكم على أن هذا الفعل من النواسخ، وإلا الأصل عدمه، أصل عدمه. هذا القسم وهو 13 فعلا، الأول صدر به كان، وهي المأخوذة في الباب، قال باب كان وأخواتها، باب إن وأخواتها، باب ظن وأخواتها، لماذا ينكر فعل منها ويصدر به الباب؟ قالوا هو العمد، هو الأساس، بمعنى أنه قد ينفرد بل انفرد بأحكام لا يشاركها فيه فيها غيره، فكان تأتي شانية وتأتي زائدة وتأتي أصلية وتأتي ناقصة وتأتي تامة، ولها من الأحكام ما لا يشاركه غيره، ولذلك يكون باب كان، فيخصون كان دون غيرها لهذه الفائدة. كان هذه موضوعة للدلالة، نأخذ معانيها أولا، موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها، موضوعة لسان العرب هي فعل، موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي، عندنا زيد قائم دخلت كان، ماذا تدل كان؟ أصلا الجملة الاسمية تدل على أي شيء؟ الجملة الاسمية تدل على اتصاف المحكوم عليه بمضمون الخبر، يعني ما يدل عليه الخبر، إن قلت زيد قائم ما هو مدلول الجملة؟ مدلول الجملة ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد. كان إذا دخلت ماذا تفيد؟ من حيث المعنى لا تزيده، وإنما تقيده من حيث الزمن، لأن زيد قائم هذه من حيث الزمن مطلقة، زيد قائم من حيث الزمن مطلقة غير مقيدة بماضي ولا حاضر ولا مستقبل، فإذا أردت الدلالة على أن هذا القيام الذي ثبت لزيد في الزمن الماضي وليس في الزمن الحال تأتي بكانا، تأتي إذن متى نستعمل كانا؟ ليست عشوائية كذا، وإنما إذا كان المراد إثبات أن مضمون الخبر الثابت للمبتدا المحكوم عليه قد وقع في الزمن الماضي تأتي به كانا لتدل على الزمن الماضي، حينئذ استويا قبل كان وبعدها في مضمون الجملة في الدلالة، إلا أن كان قيدته بالزمن الماضي، ثم هذا الزمن الماضي قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا، قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا، لكن الأصل فيها الانقطاع، لأن هذا الأصل في الفعل الماضي، ولكن لما استعمل في لسان العرب، ومر معنا مثال كل كان قيد فيها أو جاءت في سياق بيان صفات الرب جل وعلا، وهي ليست مقطعة، لكن ليس لذات كان وليست لذات الجملة من حيث هي، وإنما لدليل خارجي، لدليل خارجي. حينئذ لما وجد كثير من الأدلة والقرائن التي تدل على أن كان قد تكون منزوعة الزمن، يعني تدل على الاستمرار، هي فعل ماضي الأصل فيها أنه يدل على الانقطاع، إذا وجدت قرينة تدل على الاستمرار وعدم الانقطاع، قالوا إذن من مستعملات كان أنها قد تكون للاستمرار. فإذا دل الدليل على القرينة خارجية أو من ذات اللفظ التركيب على أن كان هنا للاستمرار، حكم بها للاستمرار. هذا كثير ما يأتي به نصوص الأفعال المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فعل، كان إذا دخل، كان إذا خرج، إذا خرج إلى آخره، كل هذه تدل الأصل فيه على الاستمرار. وإذا قلنا لأنها محمولة على ظاهرها معناها اللغوي الانقطاع، حينئذ لا يقول إلا مرة الغفران ويكتفي به إذا خرج من الخلاء، أو إذا دخل، كان إذا دخل الخلاء كان هنا مرة واحدة وقطع، أو أنه مدة حياته، مدة حياته، إذن هذه للاستمرار. فكل كان جاءت في سياق صفات الرب جل وعلا فهي للاستمرار، وكل كان جاءت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي للاستمرار، إلا إذا دلت قرينة أو شيء خارج عن ذلك. إذن كان موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي، إما مع الانقطاع وإما مع الدوام. كان ربك قديرا، كان ربك قديرا، متصف بصفة القدرة أبد الآبد، أزلا وأبدا. وكان هنا تدل على ماذا؟ تدل على الاستمرار، يعني استمرار اتصاف الاسم بمضمون الخبر، استمرار اتصاف الاسم بمضمون الخبر. لكن كان زيد قائما مدة حياته؟ لا، لا يمكن هذا، لا محال، إنما لابد أنه يفارق هذا الوصف. كان وأمسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو ماذا؟ والمساء المراد به من الزوال للغروب، أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا، يعني اتصف الجو بالبرودة في المساء، هذا المراد، اتصف الجو بالبرودة في المساء، ما عدا المساء فهو على أصله المخالف للوصف المذكور. أمسى زيد غنيا، أمسى زيد غنيا، يعني اتصف زيد بالغنى في المساء، يمكن يموت له مورث بعد الظهر فيأتي المساء وهو من الأغنياء. الثالث قال أصبح وأصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، وهو من طلوع الفجر إلى الزوال. أصبح البرد شديدا، أي اتصف البرد بالشدة في الصباح، الصباح وما عدا الصباح فهو على أصله. أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، والضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، من ارتفاع الشمس إلى الزوال، منذ أن ترتفع الشمس قيل رمح، حينئذ الصلاة هي صلاة الضحى. نعم. أضحى الطالب نشيطا، أضحى الطالب نشيطا، يعني اتصف الطالب بالنشاط في وقت الضحى، في وقت الضحى. ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، في جميع النهار، نحو ظل زيد صائما، ظل زيد صائما، أي اتصف زيد بالصيام في جميع النهار. كذلك عليه أن نقول هذا لإفادة اتصاف الخبر في الاسم بالخبر في جميع النهار. أما ظل وجهه مسودا فلا يصح مثالا، ظل هنا بمعنى الصائم. بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات، الليل يعني. بات محمد مسرورا، يعني اتصف محمد بالسرور في الليل كله، بيتوتا، ولا يشترط البيتوتا النوم. صار، وهو يفيد تحول الاسم وانتقال، يفيد تحول الاسم وانتقاله من حالة إلى حالة، يعني من حالة حقيقية إلى حالة حقيقية، يعني تغير وتحول من حقيقة إلى حقيقة، ومن صفة إلى صفة، يعني تبقى الحقيقة كما هي، لكن الصفة هي التي تحولت، تحول في الإنسان أو غيره. قد يكون التحول تحول ذات إلى ذات، كما هو شأن صار الطين إبريقا. ما الذي تحول؟ عين الطين، ذات الطين تحول، ليس عينه من حيث هو جوهر لا، وإنما هيئته وشكله تغير إلى أن صار إبريقا. صار زيد بخيلا، زيد كما هو بطوله وعرضه، لكن الذي تغير فيه وتحول وانتقل هو الصفة، أنا جوادا فصار بخيلا. ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، يعني عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، حينئذ يحمل على الحال. ليس محمد قائما، ليس زيد قائما، يعني الآن. النفي هنا مقيد بالحال فقط، يعني ليس، إنما تدل على اتصاف الاسم بنفي مضمون الخبر عنه وقت الحال، وأما السابق واللاحق هذا يحتاج إلى قرينة. هذا إذا لم يتصل باللفظ قرينة، بمعنى أنه قد يقول مثلا ليس زيد قائما الآن، ليس زيد مسافرا غدا، هذا ماذا صار فيه؟ صارت مقيدة. حينئذ النفي المعلق هنا بقولنا ليس زيد مسافرا غدا لا يمكن أن يحمل ليس هنا على نفي الحال. لماذا؟ للقيد المذكور قرينة غدا، لأن النفي ليس متعلقا اليوم إنما متعلقا به في الغد. إذن يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال عند الإطلاق والتجرد من القرينة. ليس زيد قائما تفسرها بماذا؟ أي الآن. إذا لم يذكر شيئا معه يدل على الآنية أو على ما يأتي، أي ليس متصفا بالقيام الآن ويمكن أن يقوم بعده. وليس، هذه كم؟ ثامن. التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، هذه أربعة ألفاظ وكلها أفعال، وهي تدل على معنى واحد، يعني مشتركة في معنى واحد، وهو ملازمة الخبر للاسم على حسب ما يقتضيه الحال. ملازمة الخبر للاسم على حسب ما يقتضيه الحال، أي يطلبه الحال من استمرار خبرها لاسمها، يعني قد يكون مستمرا وقد يكون مقطعا بحسب الحدث الذي يتعلق بهذا الفعل. يقول لا زال زيد قائما، متى؟ مدة عدم جلوسه. لا زال أو من فك زيد قاعدا، أي مدة عدم قيامه، ليس مطلقا. ما زال زيد عالما، العلم يتصل به في مدة حياته، إذا مدة حياته. فعلى حسب ما يقتضيه الحال من انقطاع واستمرار هو الذي يدل عليه هذا اللفظ، لكنها في الأصل تدل على أن الاسم ملازم للخبر، يعني لا ينفك عنه، ليس مطلق الحياة وإنما على حسب ما يقتضيه الحدث. فإذا قلت مثلا ما زال زيد عالما، ملازمة العلم لزيد مدة حياته، لأن العلم وصف لازم، هذا هو الأصل فيه، قد ينسى ونحو ذلك، لكن الأصل فيه الاستمرار. ومن فك عمر جالسا، أي مدة عدم قيامه. وما فتئ بكر محسنا، متى؟ إذا كان عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما برح محمد كريما، يعني مدة غنى، فإذا لم يكن غنيا حينئذ نفك عنه. إذن الملازمة هنا ليست ملازمة مطلقة من كل وجه، وإنما بحسب ما يقتضيه الحال. الأخير الثالث عشر ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، نحو لا أعذل خالدا ما دمت حيا، يعني مدة دوامك حيا، ما دمت حيا، مدة دوامي أنا المتكلم حيا. هذه 13 فعلا لها معانيها خاصة التي ذكرناها سابقا، وتنقسم هذه الأفعال من حيث العمل وعدمه إلى ثلاثة أقسام، منها ما يشترط لعمله عمل السابق رفع الاسم نصب الخبر شروط، ومنها ما لا يشترط، والذي لا يشترط له شيء قوله كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه التي ذكرها أول ثمانية متتالية تعمل بلا شرط ولا قيد، لا يشترط فيها شيء البت. أما الذي بعده هو الذي يعمل به بالشرط، ما يعمل هذا العمل بغير شرط أو ثمانية أفعال وهي التي ذكرناها فيما سبق، يعني ليس وما قبلها، ليس وما قبلها. الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، نفي أو شبهه، يعني حرف نفي يدل على العدم أو شبه النفي، والمراد بشبه النفي هنا الدعاء والنهي أو النهي والدعاء، والاستفهام ليس داخل، وإنما المراد به النهي والدعاء، النهي والدعاء. وهذه أربعة التي بعد ليس، زال ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، اتحدت في المعنى وهو الدلالة على ملازمة الخبر للاسم بحسب قضية الحال، واتحدت كذلك في شرط العمل، بمعنى أنها يشترط لها أن يتقدمها نفي أو شبه النفي. مثال النفي مثل ماذا؟ قوله ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، لا نفي، ولا يزالون، يزالون هذا فعل مضارع، لأن هذه الأفعال كما نص عليه المصنف ياتي وما تصرف منها يعمل عمل الماضي، لأنهم اعتادوا أن يذكروا هذه الأفعال بصيغة الماضي، وكان وأمس إلى آخره، كلها بصيغة الفعل الماضي. قد يظن الطالب أنه العمل مخصوص بصيغة الفعل الماضي، وليس الأمر كذلك، بل كل ما اشتق من هذا اللفظ كان يكون وكن وكائن وكون مصدر، كل ذلك يعمل عمل الفعل الماضي، فليس الحكم خاصا به بلا. ومن الآية التي معنا ولا يزالون، هذه مضارع، زال، زال يزال، إذن يزالون هذا فعل مضارع ناقص، لأن هذه الأفعال تسمى الأفعال الناقصة، أفعال الناقصة. لماذا؟ الصحيح في تعريف فعل الناقص هنا أنه لم يكتفي بمرفوعه، لأن الأصل في الفعل أنه يكتفي بالمرفوع، الأصل فيه أنه يكتفي بالمرفوع، حتى الفعل المتعدي ضربت زيدا زيدا زيدا هذا مستغنى عنه، بمعنى أنه ليس لازما في ذكره من أجل إفادة مدلول ضربته، لكن في باب كان زيد قائما لا يمكن أن يكتفى بالمرفوع عن المنصوب، ولا يصح أن يقال كان زيد ويحذف الخبر، هذا لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأفعال ناقصة لا تكتفي بمرفوعها، بمعنى أنه لا يتم المعنى الأصلي في الحكم عليه بأنه كلام بمجرد الفعل ومرفوعه، بل لابد من منصوبه. إذن نقول هذه أفعال ناقص، يزالون فعل مضارع ناقص مرفوع بماذا؟ بثبوت النون، نعم، يعني فعل مضارع تنزل عليه جميع الأحكام المتعلقة به فعل مضارع، إذن يزالون هذا من الأمثلة الخمسة، لأنه يسند الفعل إلى واو الجماعة، إذن من الأمثلة الخمسة يزالون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، بل اسم يزال، يزالون مختلفين، هل يكتفى لا يزالون؟ ما يصح الكلام، ما يتم الكلام، متفقين مختلفين مضطربين إلى آخره متقاربين يحتمل، لكن إذا قال مختلفين بمعنى أن الحدث الذي دل عليه يزال لا يتم إلا بهذا الخبر، مختلفين إيش أعرابه؟ خبر يزال منصوب به ونصبه الياء نيابة عن فتحة لأنه جمع من الكفتان، لأنه جمع ماذا؟ مختلف تنفعل، مختلفين، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين، هذا كذلك، لن حرف نفي ومر معنا، ولا حرف نفي، حينئذ نقول النفي سواء كان بلا أو بلن أو بأي أداة صح، وهو الذي يتحقق الشرط في تقدم هذه تقدم النفي على هذه الافعال. قد يحذف النافي قد يحذف حينئذ يكون ماذا؟ يكون مقدرا، بمعنى ان هذه الافعال يشترط فيها ان يتقدمها النافي لفظا او تقديرا، لفظا او تقديرا. ان وجد في فصح الكلام الفعل يزال او فتئ او فك وعمل ولم يتقدمه نفي فقدره، هذا المراد تقدره. ولذلك قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف تذكر تفتأ، نحن اشترطنا ماذا؟ النفي، وهنا قد عمل، حينئذ نقول اصله لا تفتأ فنقدره. لكن هذا ليس مطلقا انما هو بثلاثة شروط. الشرط الاول كون الفعل مضارعا، يعني لا يحذف مع الماضي وإنما يحذف مع المضارع على جهة الخصوص. الشرط الثاني كونه جواب قسم، قالوا تالله تفتأ تالله تفتأ جواب قسم. الثالث كون النافي لا على جهة الخصوص، كون النافي لا، يعني إذا جئت تقدر المنفي النافي تقدره بلا فحسب مع هذين الشرطين، كونه فعلا مضارعا وكونه في جواب القسم، ولا يقدر النافي المحذوف إلا بلا على جهة الخصوص. لماذا؟ لأنها مبنية على الجمع، لم يرد كذلك محذوفا، والآية شاهد على ذلك، لم يرد كذلك محذوفا إلا بهذه الصيغة، أنه في جواب قسم وأنه بصيغة الفعل المضارع وأن المحذوف هو لا. إذن هذا القسم الثاني وهو ما يعمل به شرطي أن يتقدم عليه نفي. عرفنا النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا. وأما النهي قول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح يعني يا صاحبي، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، هذا الشاعر لا نافية حرف نهي مبني على كل محل له من الإعراب. لا تزل، تزل فعل مضارع ناقة ملزوم بلا وجزمه سكون آخره لأنه صحيح لها. لا تزال حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنين، قال تزل. واسمه ولا نقل فاعله، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ذاكرا خبر، خبر ليس اسما، خبر تزل وهو مضاف والموت مضاف اليه. والدعاء كقول الشاعر الا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعاء في القطر، شاهد ولا زال منهلا بجرعاء في القطر، القطر هو اسم زال. ولا زال لا هذه دعائيه، زال فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا زال منهلا هذا الخبر قدم على الاسم بجرعائك، جار ومجرور متعلق بقول منهلا، القاطر هذا اسم زال. اذا يشترط في صحة اعمال هذه الافعال الاربعة ان يتقدمها نفي او شبه النفي. باقي القسم الثالث وهو ما يشترط في أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية وهو دام، لم يبقى إلا دام. وشرط عملها النصب للرفع للمبتدا والنصب للخبر أن يتقدم عليها ما، وليست كل ما بل المصدرية، وليس كل ما المصدرية بل الظرفية، يعني لابد فيها من جهتين. الجهة الأولى أن تكون مصدرية، ومعنى أنها مصدرية كأن المصدر، يعني تؤول مع ما بعدها بالإضافة. ظرفية لأنها تضاف إلى الظرف أو المذكر، أعطاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قالوا التقدير مدة دوامي حيا. من أين أخذنا مدة؟ هذا الظرف الذي دل عليه ما المصدرية الظرفية، بمعنى أنها تفيد الظرفية، وأنيبت مناب مدة، واضح هذا؟ ودوامي من أين أخذناه؟ من تأويل ما وهي مصدرية، يسر المرء ما ذهب الليالي، هي أيضا. لكن هناك ما مصدرية فقط وليست ظرفية، وهنا مصدرية ظرفية، يعني هي وزيادة. إذن مدة دوامي مثل هذا المصدر فعلا. إذن في دام على جهة الخصوص اشترط فيها أن يتقدم عليها ما، وما هذه لها قيدان، أن تكون مصدرية وأن تكون ظرفية. حينئذ نقدر ما دخلت عليه هي وما دخلت عليه بمدة دوام مطلقة في كل ترخيص. كل ترخيص تقدر بهذا التقدير. ما دمت حيا لا أصحابك ما دام زيد مترددا إليه. لا أصحابك ما دام زيد مترددا إليه، يعني لا أصحابك مدة دوام تردد زيد إليه. إذا كان كذلك فيصحبه. إذن هذه الأفعال على جهة العمل ويشترط فيها منها ما يعمل بلا شرط ولا قيد، وهي ثمانية، قول كان إلى ليس، يعني ليس وما قبلها. ومنها ما يشترط فيها تقدم الناس وشبهه، وهو سال وفت وفتها وبرحة. ومنها ما يشترط تقدم المصدرية، وهو دع. قال وما تصرف منه، وما تصرف هذا معطوف على كان، وهي كان، كان وما تصرف منها، يعني فعل أو اسم. تصرف منها أي من كان وما حدث عليه. لماذا نقول فعل أو اسم؟ لأن كان فعل ماضي، وقد يؤخذ منه الفعل المضارع، كان يكون كن، يكون حجارة، يكون إذا صار فعل. فإذا المتصرف من كان قد يكون، وقد يكون اسما مفاعل، زيد كائن أخاك ويعمل. فإذا نقول قول وما أي فعل أو اسم، يعني مشتق تصرف منها، أي تحول إلى أمثلة مختلفة تصاغ منها، أي من هذه الأفعال، يعني من بعض، يعني بعضها لا يتصرف. إليه نقول هذه الأفعال 13 تنقسم إلى قسمين، منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف، يعني على جهة الإسلام. الذي لا يتصرف أصلا منه ما هو متفق عليه وهو ليس، ومنه ما هو مختلف فيه والجمهور على أنه لا يتصرف فهو دام، فهو دام أدام هذه لا تتصرف، بمعنى أنها لا يأتي منها لا مصدر ولا فعل مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول إلى آخره، ليس إلا الفعل فقط دام. وهذا قول الجماهير أن دام هنا جامدة لا تتصرف أصلا كليس، كما أن ليس لا يأتي منها الفعل المضارع ولا فعل الأمر ولا اسم الفاعل إلى آخره، كل لا يأتي من ليس كذلك دام. ولكن الصبان اعترض عليهم، وأنتم تقدرون في الأمثلة مدة دوامي وجئتم به بالمصدر. صحح في كلام طويل والظاهر الله أعلم أن لها مصدر تتصرف، لكن تصرف الناقص وهو وجود المصدر، ودعوى أن دام دوامي هنا مصدر دام التامة، هذا فيه نظر، فيه نظر. فبالصواب أن دام تتصرف تصرفا ناقصا وهو وجود المصدر دال على الفعل الماضي. الثاني ما يتصرف تصرفا، وهذا على نوعين، قد يكون تصرفا كاملا وقد يكون تصرفا ناقصا، يعني الافعال على قسمين، منها ما لا يتصرف اصلا، عرفنا انه نوعان على قول الجمهور، واحد متفق عليه والثاني على قول الجمهور. الثاني ما يتصرف، ثم هذا الذي يتصرف على مرتبتين، قد يكون التصرف فيه كاملا بمعنى انه سمع فيه الماضي والمضارع والامر، ومنه ما لم يسمع فيه الا الماضي والمضارع. فما يتصرف تصرفا كاملا بمعنى انه ياتي منه الماضي والمضارع والامر، او سبعه افعال، كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات واصبح. وما يتصرف منه تصرفا ناقصا بمعنى انه ياتي منه الماضي والمضارع ليس غيره، يعني الامر لا ياتي منه، وهو فتح وانفك وبرح وزاد. هذه الاربعه التي صرف فيها تقدم النافي او شبه النافي او شبه لا تتصرف تصرفا كان، بمعنى انه لم يسمع منها الا الماضي والمضارع، واما الامر فلم يسمع، بخلاف اصبح وكن وامس وكذلك، هذا سمع فيها الماضي والمضارع والامر كذلك. اذا عرفنا هذا بانها تتصرف قد ياتي منها المضارع في بعضها او الامر او اسم الفاعل، حينئذ غير الماضي يحمل عمل، بمعنى ان العمل هنا ليس خاصا بالفعل الماضي، بل غير الماضي كالماضي. قل كونوا قوامين، قل كونوا حجاره، كونوا حجاره اعرابها كونوا، هذا فعل امر ناقص، لابد من زياده كلمه ناقص، فعل امر ناقص مبني على حذف النون، لان مضارعه يكونون يعرب في حالة الجزم بحذف النون، والأمر مبني على ما يلزم به مضارع. إذا كونوا فعل أمر ناقص مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كن. قوامين أو حجارة، حجارة كونوا حجارة أو حديد، حجارة نقول هذا خبر قوامين خبر كن كذلك. ويكون الرسول شهيدا عليكم، نعم ويكون الرسول عليكم شهيدا، يكون الرسول، الرسول يكون، ويكون هنا مضارع كان، حينئذ نقول هو فعل مضارع ناقص منصوب عطف على ما سبق، واسمه الرسول وخبره شهيد، وهكذا. زيد كائن أخاك، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء إلى آخره، كائن خبره، كائن هذا اسم فاعل، واعتمد على مبتدأ هنا، حينئذ يعمل عمل فعل، فيحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر. كائن هو الضمير المستتر، جوازا هنا هو اسم كائن، وأخاك وكائن هذا اسم قد عمل، فما كل من يؤذي البشاشة كائنا أخاك، كائنا أخاك إلى آخره. إذن قوله وما تصرف منها، بمعنى أن بعض هذه الأفعال قد تتصرف، ثم تتصرف على نوعين كامل وناقص، ومنها ما لا يتصرف وهو ليس ودام، الأول متفق عليه والثاني على قول الجمهور. قال نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، كلها جاء من الماضي والمضارع والأمر. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا يعني حاضرا، وما أشبه ذلك من الأمر، هذا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وأما القسم الثاني من النوافل مما يدخل على المبتدأ والخبر فينسخ حكمهما فهو إن وأخواتها، وخص إن بالذكر بمزيد تعلقها بأحكام تنفرد بها عن سائر أخواتها. فإنها أي هذه الأحرف، وهي أحرف ستة وكلها حروف باتفاق ولا خلاف فيها، فإنها تنصب الاسم يعني المبتدأ، تنصب الاسم أي المبتدأ قبل دخول إن، ويسمى اسمها يقال اسم إن، وترفع الخبر يعني خبر المبتدأ ويسمى خبر إن على التجول، وإن هو خبر اسم إن كما قال الصبان وغيره. إذن هذه الأحرف تعمل عكس عملك، عكس عملك، لأن كان ترفع الأول وتنصب الثاني، وهنا إن وقواتها تنصب الأول وترفع، وهي عاملة في البنتين على الصحيح. أما النصب فهو محل وفاق، وأما الرفع فهو على الصحيح. فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر بشرط ألا تقترن بها ما إلا ليس، يعني ألا تدخل عليها ما إن زيدا قائم، لو دخلت عليها ما حرفية إنما زيد قائم بطل عمل، بطل عمل، لماذا؟ لأن من شرط صحة إعمال إن خواتها إلا ليس ماذا؟ بلوغها أما حرفي، وما هذه تسمى كافة مكتوفة بشرط ألا تقترن بهن ما الحرفي، فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح حينئذ دخولهن على الجمل الفعلية، كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون، نقول هذه جملة فعلية. والعاصل العاصل في هذه إن أخواتها أنها من خصائص الجملة الاسمية، لم تعمل إلا الاختصاص، لما بطل عملها بتخلف شرطها وهو عدم دخول ماء ودخلت عليها ماء بطل اختصاصها بالجملة الاسمية، فلذلك لم تعمل. حتى لو لم يلها جملة فعلية بل جملة اسمية ودخلت ماء بطل عملها، وجب رفعها. إنما زيد قائم، إنما زيد، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم في الرب على إطال عمل، إنما الله إله واحد، إذا بطل عملها لدخول ما عليه. أما قوله إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ما هذه؟ ليس حربية، قد يعتقد البعض بهذا العلم، هذه موصولية، هي اسم، إذا إنما، ما هذه؟ اسم إلا، صنعوا، هذا صلة الموصول، صنعوا على حذف العائد، كيدوا بالرفع، قراءة الرفع، كيدوا، حينئذ يكون كيدوا هذا خبر إلا، يعني اسم إلا، حينئذ بقية على أصلها، لماذا؟ لأن الشرط في إبطال عملها ما هو؟ ما الحرفية. وهذه ما اسمية وهي حرف وهي اسم موصول، يعني إذا لا يبطل عمله. وأما ليس إذا دخلت عليها ما لم يسمع دخولها على الجملة الفعلية، قالوا إذا لا زالت مختصة بالجملة الاسمية، ولذلك جاز فيها الوجهان الإعمال والإسماء. قل ليس زيدا قائما أو قادما، ليس زيدا قادما، فإذا دخلت ما قلت ليس ما زيدا على أصل، ليس ما زيد قادم بالإنصال حملا لها على أخواتها، على أخواتها، فيجوز في ليس، ألا ليس ما هذا الحمام لنا، روي بالوجهين، ألا ليس ما هذا الحمام، الحمام هذا اسم ليس، دخلت ما على ليس، حينئذ هذا اسم إشارة مبني لا يظهر عليه الإعراب، لكن الحمام بدل منه، والبدل له حكم المبدل منه رفعا ونصبا وخفضا. حينئذ لما سمع ألا ليس ما هذا الحمام بالنصب، إذا هذا اسم ليس، مع دخول ما حرفية بقي عمله، وروي كذلك بالرفع ألا ليس ما هذا الحمام على إبطال. إذن السماع فيه، إذن الشرط الأول في إعمال هذه الأحرف عدم اتصالها بماء الحرفية، فإن اتصلت بطل عملها إلا ليس فيجوز فيه الوجهان، هذا على الصحيح. الشرط الثاني أن تكون مصدرة في أول الكلام، في أول الجملة، في أول الجملة التي دخلتها، إلا أن فإنها لا تكون في أول الكلام، لا تكون في أول الكلام، يعني يشترط فيها أن يسبقها كلام بلغني أن زيدا قائم. لماذا؟ لأنه مر معنا في الفاعل أن من الحروف الموصول، يعني التي تؤول مع ما بعدها من مصدر، إذا لابد أن يسبقها، لا يمكن أن تؤول بمصدر إلا إذا كان فاعلا أو نائب فاعل أو مقبولا به أو مضافا إلى آخره، هذه لابد أن يسبقها عامل. إذن يشترط فيها الشرط الثاني تكون مصدرة، إلا أن يشترط فيها أن يتقدمها شيء لأنها لا تكون في ابتداء الكلام. الشرط الثالث أن تكون مرتبة، بمعنى أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا، فليس يجوز. وأما إن قائم زيدا فلا يصح، لا يصح على التقدير، إذا قال ابن مالك وراحب الترتيب إن في الذي تليت فيها أو هنا غير البسيط، وراحب الترتيب يعني تقديم الاسم على الخبر، هذا الأصل فيه. فإن تقدم الخبر على الاسم لا نقول بطل عمله، بل خرج الكلام عن الفقه، خرج الكلام عن الفقه، ليس الكلام كائدا، وإنما خرج الكلام عن الفصيح، فلا يقال هذا كلام عربي إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جار مجرور سيئا. إن في ذلك لعبرة، في ذلك هذا خبر مقدم، عبرة بالنقص على أنه ماذا؟ إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أمثالا. إذن إذا كان الخبر جار مجرورا كقول في ذلك فيجوز تقدمه على، لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أنه يتوسع في المجرورات والظروف ما لا يتوسع في غيره، بمعنى أن أكثر الأحكام لما تنزل على الأسماء والأفعال، وأما الظرف والجار المجرور هذا قد يستثنى ويخرج عن الأحكام. إذا الشرط الثالث أنه يجب أن يتقدم الاسم على الخبر، فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم. فإذا لم يجد أن يتقدم الخبر على الاسم فمن باب أولى أن يتقدم عليه، أولى. إذا قلنا إن قائم زيدا باطل، فلو قال قائم إن زيدا من باب أولى وأحسن، باب أولى وأحسن، لأن العامل إذا لم يتصرف في الشيء الذي يكون في حوزته فلأن لا يتصرف فيما خرج عنه باب أولى، لأن العامل دائما إلى الأمام لا يعمل فيما خلف، هذا العصر فيه يعمل فيما يتقدم الكلام هكذا من اليمين الى اليسار. حينئذ ان زيدا قائم، ان تعمل في زيد وتعمل في قائم، فقال قائم زيد ان، لانه لا ينعكس. اذن هذه ثلاثة شروط، قال وهي ان وان ولكن، وهي ستة احرف، ان وان، وعند سيبويه خمسة على اعتبار ذكر أن، لكنه لم يجعلها مستقلة. لماذا؟ لأن إن هي الأصل، ثم أن فرع العين، أتى أن تعدها باثنين أو تعدها بواحد لا بأس. كأن قال بعضهم هي أن دخلت عليها، إذن تجعلها أربع أحكام. المراد أنك تعدها عدا، إن وأن وكأن وليس ولعل، إن وأن ولكن وكأن وليس والعدل، سبعة أو ستة أحرف. تقول إن زيدا قائما، إن زيدا قائما، تقول في المثال في أعمالها إن زيدا قائما. إن حرف توكيد ونصب مبني على، حرف توكيد ونصب مبني على الذي تنطق به هو الذي يبنى. إن نطقت به بماذا؟ في الفتح، إذا تكون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بمعنى لا محل من الإعراب، يعني هذا الموضع لا يأتي فيه فاعل ولا مبتدا ولا إلى آخره. زيدا اسم إن منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، لأنه اسم صحيح على آخره. إن زيد قائم، قائم خبر إن مرفوع به ورفعه ضمة ظاهرة على وليس عمرا شاخص أي حاضر. ليس حرف تمني ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعمرا اسمها منصوب به ونصب فتح ظاهر على أخره. عمرا والواو هنا لم تكن، أن في باب في مقام النقد ليس تم اشتباه عمر بعمر. شاخص هذا خبر ليس منصوب بها ونصب ضمة ظاهرة على آخره، وما أشبه ذلك من الأمثلة، ما أشبه ذلك من الأمثلة. قال ومعنى إن وأن، أراد أن يبين المعاني، هذه حروف معاني وليست حروف مباني، إذا لابد من معنى. كما نقول قائد للتحقيق، وهل للاستفهام، ومن للابتداء، وإذا للانتهاء، إن وأن لأي شيء؟ قال للتوكيد. ومعنى إن وأن التوكيد، المراد بالتوكيد التوكيد لغة التقوية، التوكيد لغة التقوية. والمراد به هنا تقوية نسبة الخبر للمبتدا، يعني تقوية الحكم إيجابا أو سلبا. إن زيدا قائم، إن زيدا ليس بقائم، إن زيدا قائم، هنا أثبت النسبة والنسبة إيجابية. إن زيدا ليس بقائم أثبت النسبة والنسبة هنا سلبية ليست إيجابية. حينئذ التوكيد هنا لم يقع لزيد فقط ولم يقع لقائم فقط، وإنما وقع للحكم. ما هو الحكم الذي دل عليه إضافة زيد قائم إلى مسلم؟ هذه مسألة منطقية. زيد قائم هذه مؤلفة من أربعة أشياء. زيد هذا يسمى موضوع، وقائم هذا يسمى محمول. طيب، إدراك معنى زيد هذا يسمونه تصور. إدراك معنى قائم، يعني ما معنى قائم وما معنى زيد؟ إذا فهمت المعنى المراد باللفظ زيد تصورت معنى، وإذا أدركت وفهمت معنى قائم تصورت معنى. بقي ماذا؟ بقي النسبة. يعني ما العلاقة والارتباط بين زيد وقائم؟ هو ثبوت القيام لزيد. هل يتصور العقل ثبوت القيام لزيد؟ يجوز، ممكن أن يتصف زيد بالقيام وممكن أن لا يتصف. الآن في هذه الساعة أنت الآن مثلا أنت جالس، اتصافك بالقيام ممكن أم لا؟ تقوم مباشرة. حينئذ نقول اتصافك بالقيام هذا التجويز، هذا يسمى نسبة. الارتباط والعلاقة بين الموضوع والمحمود يسمى نسبة. إن وقع في القاف، هذه ثلاثة أشياء: تصور الموضوع ما معنى زيد، تصور المحمول ما معنى قائم، تصور النسبة التي تقع في نفس الشاك والمتردد قام أم لا، هذه كذلك مدركة. ثم ثبوت قيام زيد في الخارج بالفعل قائم أم لا، إدراكه يسمى تصور. هذا هو الحكم وهو الذي يؤثر. هذا الحكم الذي يسمى حكما وهو التصديق، هذا الذي يقبل التأكيد. ولذلك عند البيانيين أن خالي الذهن لا يؤكد له، بمعنى أن الذي لا يعرف أن زيد مسافر أو غير مسافر، زيد مسافر تخبره هكذا زيد مسافر، ذهنه خالي ليس عنده تردد بأن زيد لم يسافر، علم سابق يخالف ما تكذبوه له. فلذلك تأتي وتقول زيد مسافر، لماذا؟ لأنه خالي الذهن من الحكم، ذهنه صافي ليس عنده شيء سابق حيث يخالفه في مدلول اللفظ. هذا تأكيد الحكم له يعتبر حشو. يعني إذا قلت له إن زيدا مسافر تأكد له العلم، لماذا تزيد الكلام كلمة من العلم ثم تنصب وترفع إلى آخره؟ لماذا تؤكد النسبة الحكم؟ إنما تؤكد الحكم لمن كان عنده نوع تردد أو موت. وأما خالي الذهن هذا لا يؤكد، لا يؤكد له البت ولو بمؤكد واحد، يعتبر حسنا. ولذلك يقول السيوطي في عقود الجمال: فإن تخاطب خالي الذهن لي حكم ومن تردد فلتغني عن المؤكدات، يعني فلتستغني عن المؤكدات فلا يؤكد له البت. فإن أكد له حينئذ يعتبر حشوا. إذن معنى إن وأن التوكيد، يعني التوكيد ماذا؟ توكيد الذي تم تحقيقا عندنا مناط. ولكن للاستدراك، يعني تفيد الاستدراك. ومعنى الاستدراك تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. زيد عالم يوهم الكلام أنه عالم، وليس كل عالم حق، ليس كل عالم حق كذلك، ليس كل عالم عامل. فإذا قلت زيد عالم يتوهم السامع بأنه عامل، فتقول له لكنه إنسان، فتأتي بالاستدراك لكن. قد تقول زيد شجاع، فإليه يتوهم أنه أو زيد ليس بشجاع ويتوهم أنه بخيل، ولكنه ليس بخيل ليس. فإذا توهم في الكلام السابق بإثبات شيء أو نفيه ليس مرادا فتأتي بلكن وتستدرك. تعقيب الكلام أي متابعة الحاق، تعقيب الكلام أي أن يجعل عقبه بعده متابعة له بنفي ما يتوهم ثبوت أو إثبات ما يتوهم نفي. يعني قد تأتي بجملة مثبتة فيفهم منها العموم فتستدرك تخرج بعض الأفراد، أو تأتي بنفي فيفهم منها العموم في النفي وبعضه ثابت فتستدرك وتأتي بالإثبات. محمد شجاع لكن صديقه جبان، محمد شجاع وظن أنه ما يدرك إلا مع شجاع ليس الأمر كذلك، لكن صديقه جبان. كأن قال وكأن للتشبيه، تشبيه مرة معنا مشاركة أمر لأمر في معلم ما وكان خفيفا أم لا أم شريكا، أو يدل على تشبيه المبتدا كأن الجارية بدر، كأن جارية بدر هذا يسمى تشبيه، يعني مشاركة الشيء بشيء آخر في معنى ليس بالتمني وليس بالتمني. فالتمني مرة معنا طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المستحيل ليس الشباب عائد هذا مستحيل، وطلب ما فيه عسر ليس لي مالا فأحبه ليس لي مالا. الأخير السادس قال لعل للتردي والتوقع، تردي والتوقع الواو هنا بمعنى أو إن سمع إنما هذا أوجع، وهو يدل لعل على التردي أو التوقع، ومعنى التردي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، لعل الله يرحمني، لعل حرف تردي مبني على فتح لا محل له من الإعراب، لعل الله حرف تردي مبني على فتح لا محل من الإعراب، وصفه الجلالة اسمه منصوب به ونصف فتح ظاهر على آخره يرحمه من جملة خبر لعل. ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه بذاته، يعني الخوف من المكروه، ترجي طلب الأمر المحبوب، والتوقع هذا هو الإشفاق عند بعض تم إشفاق أو بعينه التوقع قال بالشام من النبي، فهو انتظار وقوع الأمر المكروه لعل زيدا هالك، هذا خوف من شيء قد يقع ومكروه بذاته لعل زيدا هالك. إذن هذه أحرف الستة تنصب الاسم مبتدا على نصب لها وترفع الخبر بالشروط التي ذكرناها. قال وأما ظننت وأخواتها، يعني وأما القسم الثالث من النواسخ وهو ظن وأخواتها الذي ينصب المبتدا والخبر معه، أخواتها نظائرها في العمل. قال فإنها تنصب المبتدا على أنه مفعول أول لها، والخبر تنصب الخبر على أنه خبر ثان لها، وبذلك قال على أنهما أي المبتدأ والخبر مفعولان لها، ولكن بعد استيفاء فاعل، يعني متى يحصل النصب بعد استيفاء الفاعل؟ لماذا؟ لأن طلب العامل هنا للمبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، إذن هما منصوبان، وهل يخلو الفعل عن فاعل؟ الجواب لا، إذن لابد. فأنت تقول مثلا زيد قائم مبتدا وخبر، إذا أقلت عليه ظن ماذا تقول؟ ظننا. من أين جئت بالتاء؟ زيدا قائم كما هي الجملة مبتدا وخبر وصرفهما على أنهما مفعولان، تقول ظن فعل والفعل لابد له من فاعل، حينئذ تستوفي الفاعل للأفعال من خارج ظن زيد عمرا إلى آخره، أو أنت المتكلم عنه. لماذا؟ لأنها أفعال وكل فعل لابد له من فاعل، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. قال وهي ظننت وحسبت وقلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت وسمعت. هذه الأفعال قسمان، القسم الأول أفعال قلوب، أفعال قلوب يعني تتعلق بالقلب، الثاني أفعال التحويل. أفعال القلوب سميت أفعال قلوب لأن معانيها قائمة بالقلب، الظن، الإحساس، كل هذه متعلقة بالقلب، يعني معانيها قائمة بالقلب. إذن أفعال القلوب أفعال التسمية، أفعال القلوب اسمان، الأول ما يدل على اليقين، ما يدل على اليقين الحكم الجازم، وذكر منها المصنف هنا وجد ورأى وعلم ثلاثة في أكثر من ذلك، ذكر ثلاثة وجد ورأى وعلم، وسميت بذلك أفعال يقين لأنها تفيد في الخبر يقينا، تفيد في الخبر يقينا. الثاني من أفعال القلوب أفعال الرجحان والشك مقابل اليقين، أفعال الرجحان والشك، وذكر منها المصنف هنا ظن وحسب وجعل وزعم وقال، وأفعال التحويل ذكر منها تقال وجعل قد تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى صار. إذن هذه الأفعال كلها التي ذكرها المصنف تنصب المبتدأ والخبر على أنه مفعولان له لها، منها أفعال قلوب ومنها أفعال تحويل، وأفعال القلوب منها ما يدل على اليقين ومنها ما يدل على الرجحان والشك، أفعال التحويل واضحة بينة. قال وهي ظننت، وهي ظننت، هو ذكر عشرة هو المصنف، ذكر عشرة أفعال زاد سمع قل من ذكر عشرة. الأول ظن، قال وهي ظننت جاء بها صيغة إسنادها إلى الفاعل، يعني كأنه يقول لك حقنها ظننت حقنها على المبتدأ والخبر، فيه إشارة إلى أنه لابد من استيفاء الفاعل ظننت، ثم قال زيد قال، الذي يؤخذ من المثال ومن طرائق النحاة في المتون وفي غيرها أنهم يشيرون إلى الشرائع إلى آخره بلا كل مثال يعنون به ضمان حسن جرى فيه بل في غيره أكثر حتى ابن أجرب يشير إلى الشر أو إلى القاعدة بالمثال، فيذكر مثال لأنه يعني يريد الاختصار، فيذكر مثالا شاملا أو مشتملا على جميع الشر الشرائع. ظننت نحو ظننت محمدا صديقا، ظن موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني، قلنا هي من أفعال الرجحان، من أفعال الرجحان، حينئذ هي موضوعة في الأصل للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني، يعني ليس العلم بمدلول ظن اليقين، فإذا قلت مثلا ظننت محمدا صديقا أدركت صداقة محمد لك إدراكا راجحا، يعني الإدراك مثل الراجح من يكون لك التفصيل المذكور في محله، حينئذ ظننت محمدا صديقا لك أي أدركت صداقة محمد إدراكا راجحا، هذا معنى ظن أنها موضوعة لذلك. فتستعمل في اليقين كما في قوله تعالى ألا ملجأ، ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا ظن ماذا؟ تفيد جنبه، لكن ليس هو الأصل، الأصل فيها إفادتها للظن بمعنى أنه إدراك راجع ليس إدراكا جازما، وإنما هو الإدراك الراجع. حسبت نحو حسبت المال نافعا، وهي كظن من حيث الدلالة، يعني موضوعة لترجيح وقوع المفعول الثاني. قلت نحو قلت الحديقة مثمرة، وقال قلت. والرابع زعم، زعمت نحو زعمت بكرا جريا، هذه أربعة أفعال كلها تدل على الظن بمعنى أنها تفيد وقوع المفعول الثاني وقوعا ليس جازما، بمعنى أن إدراكه إدراكا صادقا، هذه أربعة الأفعال متساوية، إلا أن ظن كما ذكرنا قد تستعمل في اليقين لكن ليس هو الأصل فيه، كذلك حسب قد تستعمل في اليقين لكنه ليس هو الأصل فيه، حسبت التقى والجود خير تجارتي صباحا إذا ما المرة أصبح تاقله، حسبت التقى خير تجارة، هذا لا شك أنه مجزوم به. قلت كذلك قال قد تستعمل في اليقين دعاني الغوان عمهن وقلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، قلتني ليسم، علم الشخص باسمه ظني أم يقيني؟ يقيني قطعا، لو سألك ما اسمك أبحث وواثق تجيبه لأنه يقين ليس بالشيء الذي يحتاج إلى بحث، وزعم كذلك تستعمل في الظن على الاصل وفيها كلام طويل يقول المحل. خامس قال رايت وهي موضوعه للدلاله على تحقق المفعول الثاني يعني تدل على اليقين ليست رايت ابراهيم مفلحا اي تيقنت فلاح ابراهيم. انظر في الاربعه السابقه ادركت صداقه محمد ادراكا راجحا مع احتمال ان اكون مخطئا لكن هنا رأيت إبراهيم مفلحا أي أدركت أن يعني تيقنت فلاح إبراهيم أو أدركت فلاح إبراهيم إدراكا جازا فهو بمعنى اليقين. ورأى قد تستعمل في اليقين الأصل أنها تستعمل في اليقين قد تستعمل في الظن قد تستعمل في الظن. ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا يعني يدركه ونراه قريب أي نعلم بمعنى العلم يصير به العلم. السادس علمت كما قال وزعمت ورأيت وعلمت علمت الصدق منديا علم واضح لا تدل على اليقين وقد تستعمل في معنى الظن فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات علم ليست هنا على بابها وهي اليقين فكان الاصل لها موضوعه للدلاله على اليقين. لماذا؟ لان الايمان اصله بالقلب وان كان الظاهر له ارتباط تلازم بالباطن لان اصله في القلب القلب هذا لا يطلع عليه انما يكون لشيء ظاهر. اذا علمت بمعنى اليقين وجدت كذلك بمعنى راى بمعنى علم اي تدل على اليقين. وجدت الصلاح باب الخير وان وجدنا اكثرهم لفاسقين. اتخذت هذه موضوعة للدلالة على التحول والانتقال من حال إلى حال. اتخذت محمدا صديقا يعني تحول عندي وانتقل من عدم الصداقة إلى صداقة فالتحول هنا من صفة إلى صفة. والتاسع جعلت اتخذ الله إبراهيم خليلا مثال من القرآن. جعلت نحو جعلت الذهب خاصا جعل تأتي بمعنى ثقل تأتي بمعنى اعتقد. فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اعتقدوهم إناثا. وجعلت الذهب خاتما بمعنى صيرته بمعنى صيرته. العاشر سمعت هو الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى سمعت خليلا يقرأ وعدها هنا في هذا المقام مثل في على رأي علي بن الفارس وأكثر ابن حاتم على أنها لا تنصيب المفعول وإنما المنصوب أو الفعل الفعل الذي يكون بعدها ثانيا يكون في محل نصب الحرف كالمثال الذي معنا سمعت خليلا هذا مفعول أول خليلا مفعول ليس مفعول أول خليلا سمعت فعل فاعل وخليلا هذا مفعول به يقرأ الجملة في محل نصب الحرف في محل نصب الحرف هذا هو الصحيح فيه. هذا هو صحيح فيه حينئذ يقرأ لقب في محل نصب حال. واما ما ذكره المصنف هنا ان ما يفيد النسبه في السمع هذا على مذهب ابي علي الفارس وذلك اذا كان مفعولها الاول مما لا يسمع بان كان اسمعين تعدت باثنين عند ابي علي يعني كالمثال الذي معنا سمعت خليلا اسم رجل سمعت زيد سمعت زيدا يقرا زيدا هذا مفعول اول عند ابي علي الفارس وهو عين يعني لا يدرك بالسمع قال اذا كان كذلك حينئذ تنصب المفعول المفعول الاول زيدا والمفعول الثاني جملة التي بعدها هذا ليس بالصحيح بل الصحيح انها لا تتعدى لان افعال الحواس لا تنصب الا مفعولا واحدا ولذلك جاء في قوله يسمعون الصيحة هذه نصبت هذا اتفق حتى ابو علي الفارس يرد ان ما يسمع تتعدى الى مفعول واحد واذا كان مما لا يسمع حينئذ تعدت الى مفعول المثال الذي معنا واضح هذا؟ إذا قول المصنف هنا تبع فيه أبا علي الفارسي لكنه بقيد ليست مطلقا سمعت وإنما سمعت إذا كان المفعول الأول مما لا يسمع بأن كان عينا ذا زيد لا يسمع إذا قلت سمعت زيدا يقرأ تعدت إلى مفعول وإذا كان متعلق سمع مما يسمع تسمعون الصيحة تعدت إلى مفعول واحد حينئذ اتفق مع الجماهير وانما خالفهم فيما اذا تعلق بماذا؟ باسم عين لا يسمع. قال ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما، الاعراب واضح، ورايت عمرا شاخصا اي حاضرا وما اشبه ذلك من الامر. ويقال هنا ما قيل هنا، يعني ما تصرف من هذه الافعال يعمل عمل الفعل الماضي. قل انا اظن زيدا قائما، ظن زيد قائم، زيد مظنون قائما الى اخره. فنقول هذه الافعال تعمل سواء كانت بصيغه الفعل الماضي وما تصرف منها مثلها، القاعده عامه في الجميع. بقي ان يقال نحن نتحدث في باب مرفوعات الاسماء، ما علاقه هذا الباب بمرفوعات الاسماء؟ ليس عندنا اسم مرفوع، لا، الكلام في المرفوعات، فالمرفوع تنطق به مرفوع، هذا المراد بالباب الاول الى اخره، يعني ما ينطق به مرفوع. ذكر الفاعل وذكر نائب الفاعل ومرفوع، وذكر المبتدا والخبر، واسم كان وخبر ان، واما المفعول هذا نعم من باب التسليل الاستطراد، بدلا من ان يفصل هنا فيذكر البابين الاولين ثم ياتي في باب المنصبات يقول كذا وكذا، قالت مناسبة ذكرى ناسك مع الناس أولا. وإذا وجدت أول فائدة عند المؤلفين فناسب ذكرى فائدة أخرى فيوجد ذكرى، ولو كانت تأتي بآخر. الله أعلم.